بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب الدعاء عند الاستخارة الحديث الثاني، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في باب الاستخارة أو الدعاء عند الاستخارة. وقد مر معنا أن الاستخارة هي من محاسن هذا الدين ومن منة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، وهي عوض لأهل الإسلام عن زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي كان عليه أهل الجاهلية في جاهليتهم وضلالهم، حيث كان الواحد منهم إذا بدت له حاجة من سفر أو تجارة أو غير ذلك زجر الطير أو استقسم بالأزلام، ثم بعد ذلك يمضي أو لا يمضي في حاجته، وهي حال قائمة على الجاهلية والضلال. فعوض الله تبارك وتعالى أمة الإسلام بالدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى الذي هو مفتاح كل خير، وعوضهم بهذه الصلاة ودعاء الاستخارة الذي صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا حديث جابر في ذكر دعاء الاستخارة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. إراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث، حديث جابر، في هذه الترجمة التي هي دعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة تكون في الأمر الذي يهم العبد ويشغل باله ولا يعرف عاقبته ومآله، وفي مثل هذا أرشد العبد، في مثل هذه الحال أرشد العبد إلى أن يستخير الله وأن يدعو الله تبارك وتعالى. فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تنبيها منه إلى أن من يستخير الله جل وعلا في حاجة من حاجاته يناسب أن يتحرى أوقات الإجابة في صلاة الاستخارة ودعائها، في صلاة الاستخارة ودعائها كثلث الليل الآخر والساعة التي تكون في يوم الجمعة، يتحرى وقت الإجابة إذا كان في الأمر الذي يستخير الله تبارك وتعالى فيه سعة. أما إذا كان أمرا عاجلا وظرفا طارئا وسيقدم عليه مباشرة أو لا يقدم، فإنه يستخير دون أن يتحرى وقت. أما إذا كان عنده سعة في الأمر فتحري الأوقات الفاضلة في الدعاء أولى، لأن من أسباب الإجابة والتوفيق في الدعاء تخير الوقت الفاضل، تخير الوقت الفاضل للدعاء. والسنة دلت في غير ما حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن ثمة أوقات الإجابة فيها أحرى، أن ثمة أوقات الإجابة فيها أحرى من غيرها، فتحري مثل هذه الأوقات في الدعاء هو من أسباب الإجابة والتوفيق في المطلوب بإذن الله تبارك وتعالى. فيكون إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث هنا لأجل هذا الأمر تنبيها به إلى تحري الوقت الذي يرجى أن تكون فيه الإجابة أحرى من غيره. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال هذا المسجد مسجد الفتح، في هذا المسجد مسجد الفتح. ومسجد الفتح هو أحد المساجد التي تعرف في هذا الزمان بالمساجد السبعة، وهي على التحقيق من كلام أهل العلم والراسخين فيه ليس لها أصل صحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم، وما يروى فيها في فضلها وفي فضل الصلاة فيها أو تحري الدعاء فيها أو نحو ذلك، كل ما يروى من ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، بل لم يثبت فضيلة لمساجد في المدينة تتحرى الصلاة فيها إلا مسجدين، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الآخر مسجد قباء، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وصح عنه أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، وهذا ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فليس في المدينة مساجد يشرع قصدها وتحري الصلاة فيها إلا هذين المسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وما سواها من المساجد ليس عليها أثارة من علم أو مستند صحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وما يروى في ذلك من الأحاديث كلها أحاديث لما تثبت كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك فتوى قيمة للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول هذه المساجد مع دراسة وافية عنها، بينوا من خلالها أنها لا يثبت فيها شيء، بينوا من خلال تلك الدراسة وتلك الفتوى أنه لا يثبت فيها شيء وأنه لا يثبت في فضل مساجد في المدينة إلا مسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. ومثل هذا التقرير أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وغيرهما وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد أن هذه المساجد السبعة ليس لها أصل صحيح يبنى عليه ويعتمد عليه، وكل ما يروى فيها مما لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا وفيه ذكر لمسجد الفتح وهو أحد هذه المساجد السبعة، هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام من جهة كما نبه وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، من جهة كثير بن زيد، من جهة كثير بن زيد الذي مر معنا في الإسناد. فإن كثيرا هذا صدوق يهم وله في روايته بعض الأخطاء، ومن ذلك ما جاء في هذه الرواية، لأن هذه الرواية اختلف فيها الثقات على كثير بن زيد، فرواه عن كثير غير واحد من الثقات بألفاظ مختلفة، فبعضهم رواه هنا قال في مسجد الفتح، وبعض الثقات رواه عنه في مسجد الأحزاب، وبعضهم رواه عنه قال في مسجد قباء. وهذا الاضطراب مما يوهن هذه الرواية. وأيضا في الإسناد اختلف عليه فيه، فرواه عنه بعض الثقات عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، وبعضهم رواه عن عبد الرحمن بن كعب. فمثل هذا الاختلاف والاضطراب في السند وفي المتن مما يوهن الرواية ويضعفها، مما يوهن الرواية ويضعفها. ولهذا جاء في بعضها أن هذا الدعاء كان في مسجد قباء، وفي بعضها أنه كان في مسجد الأحزاب، وفي بعضها أنه كان في مسجد الفتح. وهذا كله اضطراب في الرواية، وهو من كثير ابن زيد، لأن الثقات رواه عنه بهذا الاختلاف، منهم من رواه عنه بذكر مسجد قباء، ومنهم من رواه عنه بذكر مسجد الأحزاب، ومنهم من رواه عنه بذكر مسجد الفتح. ثم قال في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، أي أن الدعاء تكرر لمدة 3 أيام، بدأ يدعو يوم الاثنين، ثم كرر الدعاء يوم الثلاثاء، ثم كرر الدعاء يوم الأربعاء. وهذا فيه شاهد إلى ما سبق الإشارة إليه، وهو الإلحاح على الله في الدعاء وعدم اليأس، وأن العبد يكرر السؤال والطلب ويلح على الله تبارك وتعالى داعيا سائلا: ادعوا ربكم تضرعا. قال: فاستجيب له بين الصلاتين. جاء في بعض طرق الحديث تعيين الصلاتين، وأنهما صلاتي الظهر والعصر، ما بين الصلاتين، أي ما بين صلاتي الظهر والعصر، استجيب له في هذا الوقت، فدعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء، واستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء، أي اليوم الثالث من الأيام التي بدأ فيها يدعو الله سبحانه وتعالى. قال جابر لما ذكر هذا الحديث: ولم ينزل بي أمر مهم غائض، أمر مهم أي يهمني ويشغل بالي ويأخذ اهتمامي وعنايتي، وقوله غائض أي أمر شديد. قال: لم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، إلا توخيت تلك الساعة. وهنا تنتبه إلى أمر ربما لا ينتبه له بعض من اطلع على هذا الحديث، وهو أن جابر توخى الدعاء في تلك الساعة، قال إلا توخيت الدعاء في تلك الساعة، فليس عند جابر تحر لمكان ولا تحر ليوم، ولينتبه لهذا، ليس عند جابر تحر لمكان، ليس عنده تحر لمكان الذي هو مسجد الفتح أو مسجد قباء أو مسجد الأحزاب على اختلاف في الرواية لهذا الحديث، وليس عنده تحر لليوم الذي هو يوم الأربعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو، إن صحت هذه الرواية، بدأ يدعو يوم الاثنين واستمر يكرر فأجيب في يوم الأربعاء. وجابر هنا قال تحريت تلك الساعة، تحريت تلك الساعة التي ما بين صلاتي الظهر والعصر، تحرى تلك الساعة التي ما بين صلاتي الظهر والعصر، فلم يتحرى مكانا ولم يتحرى يوما. ولهذا الحديث لو صح لا يدل على فضيلة تتحرى في المكان الذي هو مسجد الفتح، ولا فضيلة أيضا تتحرى في يوم الأربعاء الذي هو اليوم الذي استجيب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون الفضيلة ما نص عليه جابر، قال تحريت أو توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيها، دعوت الله فيه أي في هذا الوقت بمطلوبي وحاجتي، قال فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة، قال ولم ينزل بأمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة، إلا عرفت الإجابة. وقول إلا عرفت الإجابة فيه أن جابر عمل بهذه الدعوة وتحرى هذا الوقت، وهو هذه الساعة التي بين الصلاتين. وجاء هنا في هذه الرواية ذكر يوم الأربعاء، وفي بعضها لم يأتي ذكر ليوم الأربعاء، في بعضها لم يأتي ذكر ليوم الأربعاء. الشاهد أن هذا الحديث سنده غير ثابت، ولو ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه دليلا على تحري يوما معينا للدعاء، وليس فيه دليلا على تحري مكانا معينا للدعاء الذي هو مسجد الفتح أو الأحزاب أو قباء على اختلاف في الرواية في هذا الحديث. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال وفي إسناد هذا الحديث كثير ابن زيد وفيه كلام، يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا، كما نقل عن جابر قال ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان بل تحرى الزمان، لم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان الذي هو مسجد الفتح، وإنما تحرى الدعاء في الزمان. والأقرب الله تعالى أعلم أن تحري الدعاء في الزمان أي في الساعة التي بين صلاتي الظهر والعصر، بين صلاتي الظهر والعصر تحري الدعاء في تلك الساعة، فيكون من أوقات الإجابة ما بين صلاتي الظهر، فيما لو ثبت هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. قال حدثنا علي عن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في ذكر هذا الدعاء الذي فيه سؤال الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وإراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الاستخارة فيه تنبيه إلى أن المستخير إذا استخار الله سبحانه وتعالى في حاجته وأراد أن يدعو الله تبارك وتعالى في الأمر الذي يطلبه أو الأمر الذي صرف عنه فليتحرى من الدعاء مثل هذه الأدعية الكاملة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها اسم الله الأعظم، أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال عن أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات، وقال يا بديع السماوات، بديع السماوات أي خالق السماوات وموجدهما وموجدها على غير مثال، على غير مثال. قال يا بديع السماوات أي يا خالق السماوات ومبدع السماوات ومنشئ السماوات على غير مثال. قال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم، ذكر هذين الاسمين متوسلا إلى الله تبارك وتعالى بهما. وفي قول لأهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا به إذا سئل به أعطى أن أن أنه الحي القيوم، هذان الاسمان معا. ومنهم من قال إنه اسمه تبارك وتعالى الله، والأقوال في اسمه الأعظم كثيرة لأهل العلم، لكن أقربها أن الاسم الأعظم هو الله أو الحي القيوم، لأن أكثر الروايات التي جاءت في ذكر الاسم الأعظم اشتملت على هذه الأسماء: الله، الحي، القيوم. والحي القيوم هذان الاسمان ترجع إليهما جميع الأسماء، لأن الحي يدل على ثبوت الحياة، وإلى هذا الاسم ترجع جميع الصفات الذاتية، والقيوم يدل على القيومية، وإلى هذا الاسم ترجع الصفات الفعلية، فرجعت الأسماء كلها إلى هذين الاسمين الحي القيوم. قال يا حي يا قيوم إني أسألك، أن يذكر حاجته بعد أن نادى هذا النداء: يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهو لفظ أتم من هذا اللفظ الذي هنا، فيه الألفاظ الموجودة هنا وزيادة عليه، فهو أتم من هذا اللفظ في التوسلات إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون بما دعا؟ وهذا فيه لفت انتباه وشد للأذهان وتنبيه لعظم الأمر. أتدرون بما دعا؟ كأنه يقول انتبهوا، أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. بعض الروايات قال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا الدعاء العظيم الذي نبه عليه الإمام البخاري ينبغي أن يحرص عليه المسلم غاية الحرص، وأن يعتني به عظيم العناية في حاجاته ومطلوباته ورغباته، يتوسل إلى الله بهذه التوسلات العظيمة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم يذكر حاجته، يسأل الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في دعائه. ثم إنك هنا تعجب غاية العجب لحال أقوام بليت الأمة بهم، كتبوا كتبا في الدعاء أخلوها من هذه الأدعية المباركة العظيمة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وضعوا بدلا منها أدعية أنشأوها واخترعوها، وبعض الأدعية التي كتبوها قائمة على الشرك بالله والعياذ بالله وسؤال المخلوقين والالتجاء إليهم. حتى إنك ترى إلى زماننا هذا وإلى وقتنا هذا بعض العوام المساكين المغرر بهم يمسك كتابا بيده يقرأ منه ويدعو بالدعوات الموجودة فيه وهي قائمة على الشرك بالله وعلى البدع وعلى التوسلات الباطلة، فيعلمون هؤلاء هذه الأدعية الباطلة ولا يعلمونهم الدعوات العظيمة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يضلون الناس عن سواء السبيل. ومن إضلال الناس عن سواء السبيل شغلهم بتلك الكتب المشتملة على تلك الدعوات الباطلة والتوسلات الباطلة والاستغاثات الباطلة، ولا يعلمونهم هذه الأدعية الصحيحة. ولهذا لو فتحت هذه الكتب لا ترى فيها هذا الدعاء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم، لقد سأل الله باسمه الأعظم. لا ترى فيه هذا الدعاء، وترى فيها مناجاة المخلوقين والاستغاثة بالمخلوقين والالتجاء بالمخلوقين، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، إلى غير ذلك من الشركيات والعياذ بالله. والواجب في هذا المقام التناصح والدلالة على الخير وتوجيه العوام حتى لا يضلهم هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال ودعاة الباطل الذين يصرفونهم عن الدعوات الماثورة إلى دعوات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك الغفور الرحيم. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يقوله في صلاته وفي بيته كما جاء في بعض الروايات وهي ثابتة، أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. فهذه دعوة عظيمة يقولها المسلم في صلاته ومحلها قبل السلام، محل هذه الدعوة قبل السلام قبل أن يسلم من صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ثم ليتحرى ليتخير من الدعاء ما شاء. أو أيضا في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما صح بذلك الحديث، قال: فتحروا فيه الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق يقولها في صلاته ويقولها في بيته. قال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي. أيضا قبل الدخول في هذا الدعاء لا بد أن نقف على فائدة. صديق الأمة رضي الله عنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: علمني دعاء أدعو به. لو سألتكم الآن، أليس عند أبي بكر رضي الله عنه قدرة وملكة على إنشاء أدعية يقولها في الصلاة ويقولها في بيته؟ عنده ملكة وقدرة على ذلك أو ليس عنده ملكة ولا قدرة على ذلك؟ وتكون القدرة على إنشاء الأدعية وجدت في المتأخرين فيما بعد. فماذا نستفيد من اتيان أبي بكر؟ ومر معنا سابقا اتيان العباس، وأيضا اتيان غير واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب ثبت عنه أنه أتى النبي في صحيح مسلم قال علمني دعاء أدعو الله به، قال تقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر واذكر في الهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. فعدد كبير من الصحابة كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منهم أن يعلمهم الدعاء، يعلمهم شيئا يدعون الله به، وهم قادرون على أن ينشئوا أدعية، لكنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون عنه ويتعلمون منه لعلمهم بأن دعواته عليه الصلاة والسلام معصومة سالمة من الخطأ والزلل، وفي الوقت نفسه جامعة للمطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخيري الدنيا والآخرة، فكيف يعدل عنها بدعوات أنشئت واخترعت في قرون متأخرة؟ فهذا فيه عبرة لمن بلاهم الله سبحانه وتعالى بتلك الكتب المخترعة، حتى إن بعضهم ألزم العوام إلزامات باطلة في أوقات الدعاء وأنواع الدعاء، تجد بعضهم يكتب في تلك الكتب دعاء يوم السبت ودعاء يوم الأحد ودعاء يوم الاثنين إلى آخره، ويلتزم العوام بذلك، يلتزم العوام بذلك، وأيضا يحددون لهم عند دخول المسجد السنة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فيعطونه عند دخول المسجد صفحتين من الدعاء، فتجد العام يقف عند المسجد ويقرأ، ثم بعد الدخول يقرأ، ثم قبل أن يجلس يقرأ، ويحددون لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والعامي ليس عنده نقد النقاد مع ظاهر السكة، مع ظاهر السكة إذا قيل لو افعل كذا فعل، وليس عنده نقد وليس عنده تمييز، ولهذا العوام عليهم خطورة بالغة جدا من دعاة الضلال، عليهم خطورة بالغة جدا من دعاة الضلال بما يزينون لهم من تلك الكتب، حتى إن بعض العوام يغتر بزخرفة الكتاب، زخرفة الكتاب. الآن بعض الأدعية تطبع للعوام وتزخرف وتزين، بل إن بعضهم يتقصد أن يطبعها مثل هيئة المصحف بطريقة النقش أو أشبه ذلك، يزينها مثل ما يزين المصحف، ثم تعطى للعوام على أنها دعوات يعتني بها ويدعو بها. فالعوام عليهم خطورة بالغة جدا من هذه الكتب التي توزع، بعضها توزع مجانا وبعضها تباع على هات. هذا الآن ما هو؟ الآن أرسله واحد من الإخوان، هذا ما هو الآن؟ مصحف، هذا الآن كتاب في الدعاء كتبوه على شكل مصحف، نفس جلد المصحف وهيئة المصحف، ثم إذا قلبت هذا الدعاء تجد فيه من الأباطيل ما يندى له الجبين، ومطبوع على نفس غلاف المصحف، شكل المصحف الآن. وهذا شاهد حال الآن، يعني أحد الأخوة أرسله فالعوام مساكين عندما يأتي مثل هذا الكتاب الأنيق وشكل المصحف، تجده يحافظ عليه محافظة شديدة ويعتني بعناية شديدة ولا يفرط به، ويدعو بانظر نفس طريقة المصحف في النقص، ومثل ما يوجد في المصاحف يفعلونها، حتى العامي يأخذه ما أخذ التسليم، يأخذه ما أخذ أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يقبل فيه أي نقد، مع أنك ترى فيه شركا، ترى بدعا، ترى ضلالات، ترى توسلات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذا مثال الآن، يكرر لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله بالسنة، كلام غير مفهوم لكن نقرأه كما هو، يقول لا إله إلا الله بالسنة أنواع النباتات وأصناف الأشجار بكلمات الأوراق والأزهار والبذور والأشجار والطيور، ثم قال لا إله إلا الله بالسنة أنواع الحيوانات وأقسام الطيور. هذه حديقة حيوانات, هذه حديقة حيوانات, وأنواع الطيور بكلمات الأعضاء وآلات والآلات والجهارات والاجتباءات. يعني هذا الآن يعطى للعوام ويمسك العام يقرأ يوميا, يهجر القرآن ويهجر هذه الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ علينا الوقت. نعم, وين وصلنا الآن؟ الحديث إيش؟ قول أبو بكر. أي نعم. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في الصحيح, صحيح المصنف, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو بهذا الدعاء. وكان رضي الله عنه أفضل أمة محمد, وهو رضي الله عنه أفضل أمة محمد, بل إنه رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. ولننتبه لهذا, كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق, لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس, أفضل ولد آدم على الإطلاق بعد النبيين, أفضل ولد آدم على الإطلاق بعد النبيين. فكان صديقا, كان عابدا, كان تقيا, كان مجاهدا مناصرا للنبي عليه الصلاة والسلام, أيامه ماضية في العبادة والطاعة, حتى مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. وذكر أمرا رابعا, من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تجتمع في يوم لرجل إلا دخل الجنة. كان من العباد الأتقياء, صديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو الله به, فيقول قل اللهم أو ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان الصديق رضي الله عنه يقول في دعائه إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, فما هي حالنا نحن مع أنفسنا؟ ظلمناها قليلا. إذا كان صديق الأمة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, فالذي ينبغي على الإنسان أن يستشعر ظلمه لنفسه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى بتهاونه في الطاعات وتقصيره فيها, وأيضا بفعله للآثام والمعاصي والذنوب, ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العظيمة. تعترف أولا بالتقصير في قولك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, مثل ما مر معنا في دعاء سيد الاستغفار قال أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي, أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, وفيه هنا كمال الالتجاء إلى الله والاعتقاد بأن مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والتوبة على التائبين كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قال لا يغفر الذنوب إلا أنت, ومر معنا نظير هذا في سيد الاستغفار, قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت, ثم ذكر مطلوبه بعد أن توسل إلى الله بالاعتراف بالظلم للنفس والاعتراف بأن الله عز وجل هو أهل المغفرة سبحانه وتعالى ولا يغفر الذنوب إلا الله. ثم ذكر مطلوبه قال فاغفر لي من عندك مغفرة، ولفظه عند البخاري فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فجمع بين سؤال الله المغفرة والرحمة، مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومناسبة ذكر هذا الدعاء في باب الاستخارة أن أن أن هذه دعوة يأتي بها المسلم في صلاته منكسرا متذللا بين يدي الله تبارك وتعالى طالبا غفرانه ورحمته جل وعلا. ومن المناسب الاتيان بهذا الدعاء في الصلاة التي تصلى للاستخارة وفي غيرها من الصلوات المكتوبة وغيرها. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاف السلطان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب إذا خاف السلطان. قوله إذا خاف السلطان أي السلطان الجائر الباغي الظالم المعتدي الذي يستغل سلطانه لإذلال الناس وإهانتهم والاعتداء عليهم في أموالهم في أعراضهم، فإذا كان خاف سلطانا هذه صفته، خاف على نفسه منه أو خاف على ماله منه أو على عرضه منه أو نحو ذلك، فبماذا يدعو؟ بأي شيء يدعو؟ عقد هذه الترجمة لبيان ما يشرع لمن خاف سلطانا جائرا ظالما باغيا أن يدعو به. أورد هنا حديث عبد الله أو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه. وهذا فيه أن هذه الدعوة لا تقال في حق كل إمام، وإنما تقال في حق الإمام الظالم، الإمام الجائر، إمام الجور الذي منه عدوان وتسلط على الناس، تغطرس، التغطرس هو التعالي على الناس والترفع عليهم والتكبر عليهم ورؤية النفس والإعجاب. قال إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه، ظلمه أي اعتداءه عليه في ماله أو في عرضه أو في نفسه أو في دمه. قال فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للسماوات السبع وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. وهنا يستشعر الداعي وهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة رب السماوات السبع ورب العرش العظيم عظمة الله جل وعلا، وأن العرش وما تحته والسماوات وما تحتها كلها خاضعة لربوبية الله تبارك وتعالى وتصريفه وتدبيره، فيقوى قلب الداعي وتقوى ثقته بالله ويعظم التجاؤه إلى الله عز وجل وحسن توكله عليه جل وعلا. وإذا قوي التوكل في القلب على الله وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى جاء الفرج، جاء الفرج مع قوة الالتجاء وتمام التوكل، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده. فإذا هذه الوسائل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تقوي في قلب السائل والمتوسل إلى الله عز وجل بهذه الوسائل قوة التوكل على الله وحسن الثقة به وتمام الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال كن لي جارا من فلان ابن فلان، يسميه، يسمي هذا السلطان الجائر الذي يخاف على نفسه منه أو على ماله منه، قال كن لي جارا أي مجيرا وحاميا وناصرا ومعينا وحافظا. قال كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك. أحزابه أي أعوانه من جنوده وأتباعه وأنصاره، كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أي أجرني منهم. فهذه استجارة بالله واعتصام بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، وهذا المعنى مأخوذ من قوله، قول موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ومعنى يفرط علينا أي يعتدي علينا ويفاجئنا بالاعتداء علينا في أنفسنا أو في دمائنا أو في أعراضنا. قال أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، والطغيان هو التعدي والجور والظلم. قال رب، قال أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك أي عز من استجار بك والتجأ إليك واحتمى بك واعتصم بك، والله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عز أي كتبت له العزة والغلبة والنصر من استجار بك، هذا معنى قوله عز جارك. عز جارك أي كتبت العزة والنصر لمن استجار بك فأجرته. وجل ثناؤك أي عظم ثناؤك، لأن الله عز وجل له الثناء الحسن، له تبارك وتعالى الثناء الحسن، له الثناء العظيم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فجل ثناؤك أي لك الثناء الجليل العظيم. قال جل ثناؤك ولا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. وهذا فيه ما تقدم، وهو أن التوحيد ملجأ ومفزع للإنسان في ملماته وكرباته وشدائده. ولهذا يأتي ذكر كلمة التوحيد في عامة أو جل الأدعية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أتيت سلطانا مهيبا فخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس، وهو بمعنى الأثر المتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك. فلاحظ هنا أن هذا الدعاء لا يقال عند كل سلطان، وإنما عند السلطان الجائر، السلطان المهيب الذي تخاف أن يسطو بك فتأتي بهذه الدعوة. وعندما يكون الإنسان عند سلطان جائر ظالم باغي ويدخل في قلبه خوف، يدخل في قلبه خوف من هذا السلطان، يحتاج قلب من كان كذلك إلى كلمات تملأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى والثقة به، بدل أن يكون القلب مشتغلا بالخوف من هذا المخلوق، يحتاج إلى كلمات تملأ قلبه الخوف من الله والثقة بالله وتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: فقل الله أكبر. قل الله أكبر، كبر الله وعظمه، أي أكبر من كل شيء. الله عز وجل أكبر أي من كل شيء، أكبر من كل كبير. كبرته قلوبنا أو عظمته نفوسنا أو رأينا كبره وعظمه، فالله أكبر جل وعلا من كل شيء. فتكبر الله حتى يعمر قلبك بتعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا. العزة لله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولمن أعزه الله تبارك وتعالى. قال: الله أعز من خلقه جميعا، لأن العزة لله، ولا عزة لأحد إلا إذا أعزه الله تبارك وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: الله أعز مما أخاف أحذر. قوله أعز من خلقه جميعا هذا تعميم، وقوله الله أعز مما أخاف أحذر تخصيص. مما أخاف أحذر أي من هذا السلطان الذي أخافه وأحاذر منه وأخشى منه، فالله أعز منه. فإذا قال هذه الكلمات: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف أحذر، يعمر القلب بالثقة بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم يبدأ السؤال المطلوب، قال: وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو. وهنا أيضا ذكر لكلمة التوحيد، وهي ملجأ ومفزع كما سبق التنبيه على ذلك غير مرة. قال: وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. وهذا فيه استحضار لكمال قدرة الله عز وجل وكمال قوته، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في هذا الكون في السماوات وفي الأرض وفيما بين السماوات والأرض في جميع المخلوقات جل وعلا. قال: أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان، يسميه أي يسمي ذلك السلطان الذي يخاف من بطشه وظلمه وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. من الجن أي من شياطين الجن الذين يدفعون هذا السلطان ويدفعون أعوانه إلى البغي والظلم والاعتداء، فيتعوذ بالله من هؤلاء الشياطين، شياطين الجن، ويتعوذ أيضا بالله من شياطين الإنس. قال: من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم، أي أجرني من شرهم، أي احفظني وامنعني وقني يا الله من شر هؤلاء. جل ثناؤك وعز جارك، وهذا مر معنا في أثر ابن مسعود، وتبارك اسمك ولا إله غيرك. قال: تقول ذلك ثلاث مرات، تقول ذلك ثلاث مرات، أي تأتي بهذا الدعاء ثلاث مرات. نعم. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له. أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له. دعا بهؤلاء أي هؤلاء الدعوات استجيب له. قال أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرض والأراضين السبع وما فيهن، إنك على كل شيء قدير. ثم سأل الله حاجتك. نحن مر معنا قريبا من حديث ابن عباس في دعاء الكرب، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مر معنا وهو صحيح ثابت. وأن المكروب الذي أصابه هم أو غم أو كرب يأتي به، ومن ذلك لو خاف سلطانا، لو خاف سلطان، لأن هذا كرب، إذا أصاب الإنسان كرب ومن ذلك خوف من السلطان، له أن يقول ما مر معنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، يأتي بهذا الذكر المبارك، لأنه يشرع للمسلم أن يقوله إذا أصابه كرب أي أصابته شدة. أما ما ورد هنا في هذه الرواية بهذا اللفظ أسألك بلا إله إلا أنت، هذا غير ثابت، لأن هذا الإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه عبد العزيز بن قيس وهو مجهول، في عبد العزيز بن قيس وهو مجهول، فالإسناد هنا ليس بثابت. والصحيح المحفوظ الثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول المسلم عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ومن ذلكم لو أنه خاف سلطانا له أن يقول هذا، لأن هذا كرب دخل على الإنسان وهو خوفا من السلطان، فله أن يأتي بهذا الذكر، يأتي به بالصيغة التي سبق أن مرت معنا. أما هذه الصيغة أسألك بلا إله إلا الله فهي إنما جاءت من هذا الطريق، وهو طريق لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال إذن يكثر. قال الله أكثر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. وهذه الترجمة فيها فقه عظيم يغفل عنه كثير من الناس في باب الدعاء، عندما يسأل الله عز وجل حاجة من حاجاته ثم لا تحصل له تلك الحاجة، ربما دخله قنوط وقال دعوت ولم يستجب لي. وهذه الترجمة تبين للمسلم جانبا من الإجابة يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن استجابة الله عز وجل للداعي في دعائه قد لا تكون في عين مطلوبة، قد لا تكون في عين مطلوبة أو في حاجته المعينة التي طلبها، بل قد يدخر الله سبحانه وتعالى له بها أجرا وثوابا يوم القيامة، وقد يصرف عنه بها شرا وضرا في الحياة الدنيا أو يوم القيامة. فالإجابة حاصلة بهذه الأمور: إما أن يعطى سؤله ومطلوبه المعين، أو أن يدخر له ذلك أجرا وثوابا، أو يصرف عنه من السوء مثله. فهذا باب في فقه الدعاء، وأن الدعاء مستجاب ولو لم يحصل للداعي المطلوب المعين الذي طلبه. قال باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. وأورد حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إلا أعطاه إحدى ثلاث، أي إذا دعا دعوة ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم. ومعنى هذا مر معنا قريبا عند المصنف عندما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل في دعائه، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال: إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، أي يعطيه الدعوة التي طلبها والحاجة التي سألها، أو وإما أن يدخرها له في الآخرة، أي أجرا وثوابا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فالدعاء مستجاب وحاصل، والداعي ينال بإذن الله إحدى هذه الأمور الثلاث: إما أن ينال مطلوبه المعين، وإما أن يدخر له أجرا وثوابا في الدار الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال أبو سعيد: إذن يكثر، يعني الداعي، ما دام أن هذه الأمور حاصلة وأن الدعاء مستجاب، قال: إذن يكثر. وقوله إذن يكثر هذا من فخ الصحابة وحرصهم على الخير وشدة رغبتهم فيه. قال: إذن يكثر، قال: الله أكثر. الله أكثر، أي مهما أكثرت من السؤال فالله عز وجل واسع الفضل عظيم المن جزيل العطاء، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعاظمه مسألة تبارك وتعالى أو حاجة. نعم. قال: حدثنا ابن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك قال: حدثني عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قال: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله. وتأمل هذه الجملة: ينصب وجهه إلى الله، أي يقبل بوجهه، يقبل بوجهه وهو يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال. وهذا فيه أهمية هذا الأمر، أن ينصب الإنسان بوجهه إلى الله بخشوع وإقبال وصدق مع الله تبارك وتعالى، ليس كحال بعض الناس في الدعاء، حتى إنك ترى بعضهم يمد يديه يدعو ويستمر في الدعاء وينظر في الذاهبين والرايحين مشغول الذهن. قال: ينصب وجهه في الدعاء، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بدعائه، ليس مشغولا لا بالتفات وجه ولا بالتفات قلب، بل هو مقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا في إقباله ومتجها إلى الله عز وجل وملتجئا إليه بقلبه وقالبه في سؤاله وطلبه وحاجته. قال: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأل مسألة، أي يطلب من الله عز وجل حاجة، إلا أعطاه إياها. ما نوع هذا العطاء؟ قال: إلا أعطاه إياها. قال: إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة. فهو يعطيه حاجته، والعطاء تارة يكون يعطيه حاجته المعينة في الدنيا يعجلها له، وتارة يدخرها، أي يدخرها له في الآخرة أجرا وثوابا. قال: ما لم يعجل. معنى يعجل سيأتي عند في الحديث. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ يعني ما هي عجلة الدعاء؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. ولا أراه يستجاب لي، يعني لا أظن أن يستجاب لي. فهذا فيه شيء من القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يدعو مرة أو مرتين أو ثلاث ثم ينقطع عن الدعاء ويقول لا يستجاب لي أو دعوت فلم يستجب لي، هذه العجلة. فإذا المطلوب من المسلم في باب الدعاء أن يستمر في دعائه وطلبه وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى وطلب حاجته منه سبحانه، والإجابة حاصلة بإذن الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لماذا لا يحمل هم الإجابة؟ لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: إن ربي لسميع الدعاء. فعمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الإقبال على الله بصدق وإلحاح، ولا سيما في الأوقات الفاضلة، ومنها هذا الشهر الكريم الذي له خصوصية في الدعاء، شهر رمضان المبارك، ولا سيما هذه الليالي الفاضلة التي تتحرى فيها ليلة القدر. حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيقبل الإنسان على الله بصدق وإلحاح، يدعوه ويرجوه ويلح عليه، والله تبارك وتعالى يجيب من دعاه ولا يخيب من ناداه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلنها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وآباءنا وإخواننا وأحباءنا، يا ذا الجلال والإكرام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.